بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد ذكرت في درسين ماضيين ما يشرع في هذه المدينة المباركة، وأن من قدم إليها لهذا المسجد المبارك فإنه يشرع له 5 أمور: هي الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه 5 هي التي تزار في هذه المدينة، وغيرها لم يأتي شيء يدل على زيارته وقصده. وقد مر في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، وما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين الكريمين رضي الله تعالى عنهما. وأتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد والزيارة في المقابر عموما في كل مكان. فزيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا فيه إرشاد من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور، والتنصيص على فائدة من فوائد الزيارة، وهي أنها تذكر الآخرة، وهي أنها تذكر الآخرة. إذن هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد، منها هذه الفائدة العظيمة، منها هذه الفائدة العظيمة وهي تذكر الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة هو على خير، وإنما البلاء يأتي الإنسان بالغفلة عن الدار الآخرة والغفلة عن الموت، وهذا هو الذي يقع في البلاء عندما يغفل عن الموت والدار الآخرة. أما إذا كان تذكر الدار الموت والدار الآخرة وكانت على باله فهذا يرجى له خير، لأن ذلك يحفزه ويدفعه إلى الالتزام بالطاعات والابتعاد عن المعاصي، والابتعاد عن المعاصي. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال وسأله سؤالا يلفت نظره فيه إلى أن يعنى بما هو مهم وبما هو أهم، وهو الدار الآخرة والاستعداد لها. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ يعني ماذا أعددت إذا قامت الساعة؟ ما الذي أعددته إذا قامت الساعة؟ وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وحرصه على كل خير يحصل لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وماذا أعددت لها؟ يعني أنساه سؤاله وأعطاه شيء لفت نظره إليه هو المهم الذي ينبغي أن يعنى به وأن يهتم به. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم أن يعرف المسلم ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة عندما تقوم الساعة، وعندما يعني يكون الإنسان في قبره ويجد ثواب الأعمال ويجد العقوبة على السيئات التي تحصل منه. قال وما بأعددت لها. هذا الرجل السائل وفق بالجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله, أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, المرء مع من أحب. هذا الذي حصل بعد سؤال هذا الرجل عن الساعة, لفت نظره إلى أمر مهم ووفق في الجواب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب, أن المرأة مع من أحب. فإذا قوله زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة, هذا يعني التنبيه إلى هذه الفائدة, مثل ما نبه هذا الرجل الذي سأله عن الساعة وقلب عليه السؤال لافت النظر إلى ما هو أهم, وهو أن يهتم بما قدمه لنفسه إذا قامت الساعة. يهتم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن فرحه بهذا الحديث, فقال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا, يعني ما فرح الصحابة بعد الإسلام, يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فما فرحنا بشيء بعد الإسلام, يعني بعد فرحنا بدخولنا في الإسلام وبكوننا مسلمين, أشد فرح, يعني ما فرحنا شيئا بعد هذا أشد من فرح بهذا الحديث. ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب, ثم قال رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. هذا كلام الصحابي, صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي يخبر عن عظيم محبته للرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين اللذين دفن معه في مكان واحد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرهما, فيقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر, فكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم, وكان يخبر بملازمتهما إياه عليه الصلاة والسلام. فأنس يعني بعدما بلغه الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. إذن يعني من أهم الفوائد التي يستفيدها الإنسان أنه يتذكر الموت ويتذكر الآخرة ويتذكر أنه كما زار سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور, وأنه يزوره الأحياء. هو زار غيره, يتذكر أنه سيموت وأنه سيزار مع الموتى, وكما أنه يعني سبقه أموات فسيسبق أحياء ويموت قبلهم ويأتون لزيارة القبور, زيارته وزيارة غيره من الموتى, فيستعد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. والزيارة, زيارة القبور زيارتان, زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي التي يأتي بها يأتي الزائر إلى القبور ويستفيد ويفيد, يستفيد هو ويفيد الموتى الذين زارهم. والفائدة التي تحصل للموتى في أن يدعو لهم، لأنهم بحاجة إلى دعاء الأحياء، انقطع عنهم العمل وصاروا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، وإذا دعا لهم الأحياء يستفيدون من دعائهم، يستفيدون من دعائهم. إذن الزيارة شرعية، يستفيد المزور الذي هو ميت أنه يدعى له، يعني يدعو له الزائرون للمقابر. وأما الحي يستفيد ثلاث فوائد، الحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن يتذكر الموت، وهي التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، في بعض الروايات تذكر الموت. إذن هذه فائدة يستفيدها الحي إذا زار، ويعني يكون يعني على تذكر للموت وما يجري بعد الموت، فيكون ذلك دافعا له إلى أن يحسن الأعمال الصالحة، وأن يحسن العمل، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذن هذه فائدة عظيمة، والناس يأتيهم البلاء من الغفلة عن الموت، إذا غفلوا عن الموت وعن دار آخرة جاءهم البلاء، وجاءهم الشيطان يسول لهم ويملي لهم ويجعلهم ينحرفون عن الجادة المستقيمة، ويلهون في هذه الحياة الدنيا ويغفلون عن الدار الآخرة. هذه من أعظم الفوائد التي يحصلها الزائر. الفائدة الثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على فعل السنة. الفائدة الثالثة أنه يدعو للأموات فيحصل منه الإحسان للأموات، فيؤجر على إحسانه إلى الأموات بالدعاء لهم. هذه ثلاث فوائد يستفيدها الحي الزائر، والميت المزور يستفيد أنه يدعى له، يدعى له بالرحمة والمغفرة. أما الزيارة البدعية فهي التي لا يستفيد منها المزور ويتضرر الزائر، وذلك بأنه يأتي إلى المقابر ويفعل فيها ما كان منكرا كقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن في المقابر لا تجوز، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعاملوها معاملة المقابر بألا تصلوا فيها وألا تقرأوا القرآن فيها، بل أتوا بالأعمال الصالحة في بيوتكم، ولا تعاملوها معاملة المقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، التي ليست محلا للصلاة ولا محلا لقراءة القرآن. لا تعاملوا بيوتكم معاملة المقابر، بل اقرأوا القرآن فيها وصلوا في بيوتكم. فالمزور إذا جاء الزائر، يعني الزيارة البدعية يحصل ضرر للزائر، وذلك بأنه يفعل في المقبرة شيئا لا يجوز. وأعظم من ذلك وأخطر أن يستغيث بالأموات وأن يطلب حاجاته من الأموات، لأن الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله شرك بالله عز وجل، محبط للعمل. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يليق ولا يصلح أن يأتي مسلما إلى قبر أو قبور ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، يا فلان حقق لي كذا، يعني أريد كذا وأخشى من كذا. هذا كله لا يطلب إلا من الله، لا يطلب إلا من الله، ولا يطلب من أصحاب القبور شيء، لا قضى حاجات ولا دعاء ولا شفاعة ولا أي شيء، وإنما الإنسان إذا دعا يريد الشفاعة يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، وهكذا يعني يطلب من الله عز وجل، ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من أصحاب القبور يعني شيء، بل أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم فيقال اللهم اغفر لهم وارحمهم، ولا يدعون فلا يقال يا فلان أعطني كذا ويا فلان أعطني كذا ويا فلان حقق لي كذا. إذن هذه الزيارة البدعية التي تحصل بهذه الطريقة الحي تضرر فيها والميت ما انتفع بها، الميت ما استفاد والحي تضرر، تضرر الحي لأنه سأل غير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله ما لا يجوز أن يصرف إلا لله، وهذا هو الشرك، بأن يطلب من أصحاب القبور الغوث والمدد وتحصيل الولد تحصيل الزوجة ودفع الضر وتحصيل المنفعة، هذه كلها لا تطلب إلا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الذي يعني فيه فائدة الإنسان، وهو أن يكون دعاه لله وأنه لا يدعو الأموات ولا يستغيث بهم بل يدعو لهم، هم بحاجة إلى الدعاء، هم بحاجة إلى أن يدعو لهم غيرهم، لا أن يطلب منهم شيء لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن الزيارة البدعية الحي تضرر فيها والميت ما استفاد شيئا، لأنه إذا دعي ورجي وسئل ما يستفيد شيء من هذا من هذا من هذا، والذي حصل منه الزيارة هو الذي تضرر لأنه صرف حق الله إلى غير الله، وإنما الميت يستفيد بأن يدعى له، والأموات يدعى لهم ولا يدعون، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى ويسأل منه كل خير في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الله تعالى هو الذي يرجى، أما غيره من المخلوقات فإنها لا يطلب منها شيء، والله عز وجل عاب على الذين يدعون غير الله وأخبر بأنهم يدعون أناسا أمثالهم، وليتدعون بالله عباد أمثالكم، كيف يليق أن مخلوق يدعو مخلوق ويطلب مخلوق، المخلوقات كانت عدما فأوجدها الله وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فكيف مخلوق يسأل مخلوقا كان مثله كان عدما فأوجده الله، أنت عدم فأوجدك الله والذي تستغيث به من المخلوقات كان عدما فأوجده الله، فكيف يعبد ويدعو الإنسان من كان مثله عدما فأوجده الله، وإنما الدعاء للخالق وحده لا شريك له، كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، والعبادة هي الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والاستعانة وغير والخشية والرغبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها تصرف لله عز وجل وحده، لا يصرف منها شيء لغيره، لا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، والله عز وجل خلق الخلق لعبادته ولأمرهم بعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل للدعوة إلى عبادته والابتعاد عن عبادة غيره، كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول مهمته أن يدعو أمته وقومه إلى أن تكون عبادتهم خالصة لله، وأن لا يشرك مع الله غيره كائنا ما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن اعبد الله وجنب الطاغوت تعادل لا إله إلا الله، لأن اجتنب الطاغوت تساوي لا إله، واعبد الله تساوي إلا الله، تساوي إلا الله، اعبد الله تساوي إلا الله، واجتنب الطاغوت تساوي لا إله، فهي لا إله إلا الله، يعني أن العبادة إنما هي حق لله وحده لا تكون لغيره. ف يعني من, من, من, من الجهل ومن السفة أن مخلوقا يستغيث بمخلوق، يعني في يعني يستغيث بالملائكة، يستغيث بالموتى أصحاب القبور، يستغيث بالجن، يستغيث يعني بالغائبين عن الإنسان. أما الاستغاثة في مع في إنسان يقدر أن يغيثه وأن يقع في في في مصيبة ثم يطلب الإنسان أن يساعده، يعني هذا ما في بأس. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني في حياته وفي شيء يقدر عليه. أما أن يستغاث بالأموات ويستغاث بالملائكة ويستغاث بالجن فهذا شرك بالله عز وجل، والعبادة حق الله ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الزيارة البدعية. البدعية يتضرر منها الزائر ولا يستفيد منها المزور، والزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر ويستفيد منها المزور. وكما قلت الأموات يدعى لهم ولا يدعى، والله وكل المخلوقات يدعى لها ولا تدعى، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى ولا يعبد مع الله غيره، وهو الذي يجب أن يخص بالعبادة، كما أنه الذي اختص بالخلق والإيجاد فلم يشاركه في ذلك مشارك، فكذلك لا يجوز أن يجعل له شريك في العبادة، لا يجوز أن يجعل له شريك في العبادة. ثم إذا يعني زار القبور يدعو بالدعاء الماثور، يدعو بالأدعية الماثورة، يعني الإنسان إذا أدعى بالأدعية الماثورة يعني يكون أخذ بطريق السلامة. أما إذا كان يأتي من عنده بما يريد فقد يأتي بشيء لا يصلح، ولكن كونه يأتي بالآثار بالشيء المطلوب، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فيدعو الإنسان للقبور لأصحاب القبور ولا يدعوهم، ولا يعني يحصل منه قراءة قرآن، ولا يحصل منه أي شيء، ولا يحصل منه انشغال بالدنيا وهو عند القبور، لأن هذا يعني مكان للتذكر ومكان للاعتبار وليس مكانا للضحك والكلام الذي لا قيمة له، وإنما الإنسان يتذكر الموت ويكون على تذكر وتفكر فيما يؤول إليه أمره في الدار الآخرة. إذن زيارة القبور يعني زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة سائر القبور كلها يعني يؤتى بها على وجه المشروع، ويحذر أن يؤتى بها على خلاف الوجه المشروع. ثم إن زيارة القبور إنما هي للرجال، وأما النساء ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لهن الزيارة ومنهم من قال لا يجوز لهن الزيارة، لا تجوز لهن الزيارة. والقول بعدم الزيارة هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والزوارات المقصود منهن الزائرات، وليس المقصود التي يكثرن الزيارة يزرن ولا يكثرن، لا، بل المقصود بالزوار هنا الذي حصلت منه الزيارة، لأن كلمة فعال تأتي يراد بها النسبة لا يراد بها الكثرة، كقول الله عز وجل وربك بظلام للعبيد، الله ليس بذي ظلم، ليس المقصود أنه نفي عن المبالغة وإنما هو نفي للأصل. فكما أن قول الله عز وجل ربك بظلام ليس بظلم، فلعنوه زورات يعني ذوات الزيارة، وليس المقصود المكثرات، وليس المقصود المكثرات من الزيارة. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. ثم إن المرأة إذا زارت وحصل من الزيارة يعني معنى حصل أنها إذا تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا مو بواجب، لأنها لو لم تزر فاتها أمر مستحب، ولكن إذا زارت بمقتضى هذا الحديث تتعرض للعنة. ومن المعلوم أن سلامتها من التعرض للعنة خير لها من أن تأتي بأمن هو مستحب، يعني على القول بأن الزيارة أنها تكون للنساء يعني معناها أنها لو زار أو تركت الزيارة فاتها أمر مستحب، ولكن إذا عملت الزيارة تتعرض للعنة. ومعلوم أن سلامتها من التعرض للعنة خير من حصولها على أمر مستحب، أو يعني أن تحصل لها أمر مستحب. ثم إن النساء يعني عندهن ضعف وعندهن جزع وعندهن قلة صبر وعدم تحمل، لسنا كالرجال، الرجال عندهم شيء من القوة والجلد بخلاف النساء. ولهذا جاءت الأحاديث المتعلقة بالنائحات مضافة إلى النساء ما وضعت للرجال، يعني اللعن للنائحات لعن الله الصالقة والسارقة لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة، يعني الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. جاء بلفظ الإناث مع أن الرجال لو حصل منهم هذا الشيء حكمهم حكم الإناث، لكن أضيف ذلك إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل. فلهذا يعني القول بكونهن لا يزورن القبور هذا هو الأولى لما فيه من السلامة من التعرض للعنة لما يحصل لهن من الهلع والجزع وعدم الصبر وعدم التحمل، فشرع ذلك في حق الرجال ويعني مشرع في حق النساء. وقد وهناك رسالتان يعني إحداهما تتعلق بمناسك الحج والعمرة، والثانية تتعلق بزيارة هذه المدينة وما هو مشروع فيها وما ليس بمشروع، وهي توزع عند أبواب هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن كل إنسان أن يحصل على هاتين النسختين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا وخالي سنحج لجدي، أي اثنان سيحجان لشخص واحد، فهل ستكون نيتنا مختلفة؟ نعم، يجوز أن يحج عن شخص واحد يحج عنه اثنان أو أكثر، يعني هذا حج عن خاله وهذا حج عن خاله وهذا حج عن خاله جائز. وإنما الذي لا يجوز أن تكون الحجة الواحدة تقسم على اثنين أو أكثر، فالحجة لا تقسم، ولكن يكون عدد من حجاج يحجون عن شخص واحد لا بأس، عدد من الحجاج يحجون عن شخص واحد لا بأس. وثم أيضا السؤال النية تختلف، إيش يعني الاختلاف؟ أنت تقول لبيك حجا لخالي وهذا يقول لبيك حجا لخالي، وهذا ما هي قضية قضية الخلاف. هو أنت حجيت وهو حج وكل منكما محسن وكل منكما محسن وذلك سائغ وجائز لا بأس به. وإنما لا يجوز أنك تحج عن شخصين تجعل حجتك لهما تقول لبيك عن فلان وفلان هذا ما يجوز. يقول أحسن الله إليكم هل 72 فرقة هم من الكفار أو من المسلمين؟ هم من المسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والمقصود بأن هذه الفئة أو هذه الطائفة أنها على سلامة واستقامة، أما غيرها فعنده شيء من الانحراف وإن كان مسلما، فعنده شيء من الانحراف ويستحق دخول النار وإن كان مسلما، وأمره إلى الله عز وجل، لأن المسلم إذا استحق النار فهو أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء غفر وإن شاء عذبه، ولكنه لا يعذبه سرد أدب أبدا، وإنما يعذبه على قدر جرمه ثم يخرجه منها ويدخل الجنة. يقول إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة هل يسمى بأنه الحج الأكبر؟ لا، ما يقال يعني يوصف أنه الحج الأكبر إذا كان يوم جمعة. الحج الأكبر اختلف فيه، وأشهر الأقوال وأوضحها فيه أنه يوم العيد، يوم الحج الأكبر اللي في يوم النحر، هذا هو الذي صح فيه أنه الحج الأكبر، وذلك لأنه يعني يوم يعني يقع فيه عدد كبير عدد من أعمال الحج، لأن فيه الرمي وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف في البيت وسعي بين الصفا والمروة، فيقال له الحج الأكبر. وأيضا يعني الذي أدرك يوم العيد وقد حج حصل له الحج، بخلاف الإنسان الذي لم يصل إلى عرفة فإنه لا يعتبر حاجة إذا لم يصل إليها قبل طلوع الفجر من ليلة العيد، لا يعتبر حاجة لأنه فاته الحج. فيوم عرفة لا يقال له إذا صادف يوم جمعة يصل الحج الأكبر، وإذا كان في غير جمعة لا يكون كذلك. ذكر الجمعة وحجة الجمعة وأنها تعدل 70 حجة هذا ما ثبت فيه شيء، بل هو باطل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص دخل المسجد وصلى ركعة واحدة هي الوتر، هل يسقط ذلك عنه تحية المسجد؟ لا، هذا غلط، هذا لا يصلح. إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين أقل شيء، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني على الأقل. ومفهومه ليس له مفهوم من ناحية الزيادة فللإنسان يزيد، ولكن له مفهوم من ناحية النقص ليس له أن ينقص عن واحدة. فإذا كان عليه وتر وأن يصلي وتر يأتي يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة، أما كون يدخل المسجد ويصلي ركعة واحدة فهذا فيه يعني التطوع بركعة واحدة عند دخول المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني على الأقل. وإن صلى 4 أو صلى 6 أو 8 له، فليس له مفهوم من ناحية الزيادة، ولكن له مفهوم من ناحية النقص ليس له أن ينقص حركة واحدة. يقول ولدي في عسرة ومحتاج وهو بعيد عني هو زوجته وولده، فهل يجوز أن أعطيه نصيب من زكاتي؟ لا، ليس لك أن تعطيه من زكاتك، أعطيه من مالك وأحسن إليه من مالك. والأولاد الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، آباؤك وأمهاتك وأجدادك وجداتك يعني وأولادك وأولاد أولادك هذا لا يعطون، لا تعطى الأصول ولا الفروع، ولكن الإنسان يعطيهم ماله ليس من الزكاة. يقول أصدقائي يكثر فيهم التلاوم والغضب مني في أمور عادية فأقوم بإرضائهم، وينشغل بالي ويضيق صدري بذلك، فهل أنا محق وهل هذا يعتبر من حسن الخلق أم أنني خاطئ لأن رضا الناس غاية لا تدرك؟ كون الإنسان يعامل غير معاملة طيبة هذا من حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فأنت عامل الناس معاملة طيبة وأحسن إليهم وإن أساءوا إليك، لأن الله يقول ادفع بالتي أحسن السيئة فادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هل يجوز العمل مهنة سائق سيارة بدون وثائق للتاكسي؟ إذا كان ما يترتب عليك ضرر وما يلحقك ضرر ما في بأس. يقول عمتي توفيت منذ شهر تقريبا، وسبب وفاتها أنها شنقت نفسها علما بأن ذلك حدث وهي تحت المس، فهل عليها شيء؟ تحت المس. إيه؟ المس مس المس أيوة. فهل عليها شيء وهل يجوز أن أعتمر عنها؟ قاتل النفس أو قاتل نفسه مسلم ليس بكافر، قاتل النفس مسلم ليس بكافر، ويعني يدعى له ويصلى عليه ويحج عنه ما في بأس، يعني لأن المسلم إذا حصل منه دم أو حصل منه كبيرة من الكبائر فإنه ما خرج عن الإسلام، فيدعى له ويحج عنه ويعني يفعل معه مثل ما يفعل مع أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب والمعاصي. يقول نرى بعض الحجاج يلتقطون الصور داخل المسجد النبوي وخارجه للذكرى، فهل هذا جائز؟ غير سائغ هذا، الإنسان لا يشغل نفسه بالصور والتصوير وأخذ شيء يتذكر به ويريه الناس، وإنما يشتغل بالشيء الذي جاء من أجله وهو الإقبال على الله والاشتغال بما يعود عليه بالخير. وأما يعني هذه الأشياء التي ليس فيها فائدة بل فيها مضرة، فاللائق بالمسلم الناصح لنفسه أن يشتغل بكل ما يعود عليه بالخير ويبتعد عن كل ما يعود عليه بالضرر في الدنيا والآخرة. يقول في بلدي عند رجوع الحاج تقام له وليمة يدعى إليها الناس، فهل هذا الفعل فيه شيء؟ يعني هذا من التكلف، كونه يعمل ولايم إذا قدم ويدعى الناس، يعني هذا من التكلف ولا ينبغي مثل هذا الشيء. لكن كون يعني بعض أقربائه يعني دعوه ولم يدعوا الناس وإنما أكرموه مثل ما يدعى الشخص القادم أو يكرم الشخص القادم الذي طال غيابه أو غاب فيكرمه أقاربه، ويعني فهذا لا بأس به، وإن ولو ترك وقيل لا حاجة إلى هذا، وأن هذا الشخص إذا أراد أنهم يعني يعزموه ويطلبوا منها أن يعني يعملوا له وليمة يعتذر منهم ويشكرهم. يقول هل يجوز التكلم باللغة الأجنبية في بعض الأحيان لأنني لا أجيد العربية؟ الإنسان إذا كان أنها يعني بحاجة إلى أن يتكلم باللغة لأنه لا يجيد العربية هذا هو الذي يستطيع، هذا هو الذي يستطيع، ولكن إذا كان يتكلم مع عرب ومع ناس يفهمون اللغة العربية يخاطبهم باللغة العربية. ما هو الأفضل، أحج عن والدتي أم أحج عن نفسي تطوعا وأوكل من يحج عنها؟ الأفضل أنك تحج عن نفسك وتوكل من يحج على عن أمك، يعني هذا هو الإنسان أولى، الأولى الإنسان أولى بعمله الصالح، ولكنه إذا تمكن من أن يعمل عمل صالح بنفسه ثم ينيب غيره ممن يحج عن قريبه فهذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل. ولو لم تتمكن من أنك تنيب غيرك ادعو لأمك، حج لنفسك وادعو لأمك. يقول أنه أتى من كندا ولا يملك منزل، فهل يجوز أن يشتري منزلا بقرض من بنك الربوي؟ لا، لا يجوز إنسان أن يعني يقترض قرضا محرما من أجل أن يشتري فيه منزلا، والإنسان يكتفي بأن إذا لم يستطع شراء المنزل بطريقة مشروعة وبإمكان يعني لا محذور فيه يمكنه أنه يعني يستأجر إلى أن يهيئ الله له الشراء المنزل بطريقة مشروعة ليس بطريقة محرمة. هل يسقط الرمل على من يدفع العربة في السعي؟ لا ما يسقط، وإنما يعني نفسه يسرع يعني في المسعى يسرع يعني هو بمن يدفعه يعني بمن هو في العربة وهو يدفعه يسرع، مو معنى ذلك إنه إذا كان إنه راكب يعني يمشي يعني مشيا يعني معتادا، لا يسرع كما يسرع المشاة. يقول ماذا على الحاج إذا لم ينتف إبطه أو لم يستحد؟ إيش؟ ماذا على الحاج إذا لم ينتف إبطه أو لم يستحد؟ ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس بواجب وليس يعني بأمر محتم، ولكن لا شك النظافة مطلوبة، فالإنسان يصل على نظافة حتى لا يحتاج إلى إزالة الشعر، فلو حج ولم يزل شعره ليس عليه شيء، لكن المستحب أن يزيل الشعر من عانته ومن إبطيه ومن شاربه يعني يقصه، وأما لحيته لا يجوز أن يتعرض لها أبدا لا بحلق ولا بقص، وإنما يتركها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره ولكونه أقر أصحابه على ذلك، لأن هذه السنة وهي إعفاء اللحى ثبتت بالطرق الثلاث التي تثبت بها السنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بطرق ثلاث، الأولى قوله، لأن يقول قولا صلى الله عليه وسلم كقوله أحو الشوارب وأعفو اللحى، هذا قول، والثاني الفعل وهو أنه كان كث اللحية وجهه أجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث الإقرار وهو أنه إذا فعل شيء بحضرته وسكت عليه فإنه سنة، لأنه لا يقر على باطل، إذا حصل بحضرته شيء لا يجوز لا يسكت عليه. إذن اللحية ثبت جاءت عن الطرق الثلاث التي تثبتها السنة، فهي فيها القول وهو أحشار وعف اللحى، وفيها الفعل كان كث اللحية وكان لا يأخذ منها شيئا صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أن أصحابه أصحاب لحى وكان يراهم ويقرهم على ذلك. فأنواع أو الطرق التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة موجودة في إعفاء اللحية، والعلماء المحدثون يقولون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهذا الوصف والخلق يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كوصفه خلقته وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأمور الثلاثة هي موجودة في اللحية ومجتمعة في إعفاء اللحية، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه الأمور الثلاثة موجودة في إعفاء اللحية. يقول ما صحة القول بأن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى بأن يقرأ عند قبره بفواتح وخواتيم البقرة؟ والله ما نعلم شيئا ثبت يعني عنه في هذا ولا عن غيره، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمر من أتبع الناس للأثر، ويعني وهذا يعني لا يكون إلا يعني بتوقيف، و فيبعد أن يعني يثبت هذا عن ابن عمر. هل يجوز أن أعطي شيئا من زكاة مالي لابني أختي؟ نعم يجوز، إذا كانوا فقراء ومستحقين لك أن تعطي يعني أبناء أخواتك، يعني لأنهم ليسوا من أصولك ولا من فروعك، بل أختك إذا صارت محتاجة يمكن أن تعطيها من زكاتك. لكن ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حق غير الزكاة، لهم حق غير الزكاة، فلا يصلح أن يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، لأن أقاربه له عليهم حقوق فيتخلص من حقوقهم بأن يعطيهم من الزكاة، يقول الزكاة خارجي خارجة وإذا أعطيتهم إياها يعني سلم مالي، هذا غلط، لا يجوز، أعطهم من غير الزكاة. لكن لو كانت الزكاة قليلة فالأقارب أولى بها، كان زكاة قليلة فالأقارب أولى، الفقراء اللي هم غير الأصول والفروع. نعم. يقول لي أخ شقيق كان بيني وبينه بعض المشاكل، بفضل الله تسامحنا، بفضل الله حلت تلك المشاكل، ولكن قبل أن آتي للحج طلبت منه أن يسامحني فأبى، فهل علي شيء؟ إذا كنت يعني حصل بينكم يعني حل المشاكل وأنت سامحته فأنت على خير، وإذا كان لم يسامحك احرص على أن يسامحك وأن يعني يخرج من قلبه ما يجده عليك حتى تتصافى القلوب وحتى يحصل الوئام والوفاق وحتى يزول الافتراق والشقاق. يقول جئت للحج وعلي دين، قد استأذنت من صاحب الدين، فما الحكم؟ لا بأس، لا بأس، ما دام عليك دين واستأذنت من صاحب الدين وأذن لك لا بأس، عملك صحيح. يقول ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم يعني أقل درجة من المؤمن، والمؤمن أعلى درجة من المسلم، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإيمان درجة عالية والإسلام أنزل منه، فكون إنسان يدعي المنزلة العالية يعني هذا ما ينبغي، وإنما عليه أن يدعي المنزلة الدنيا وهي الإسلام، لأن الإسلام هو الدخول في الإسلام والسلامة من الكفر، وأما الإيمان فهو كمال في الإيمان وكمال في الإسلام ودرجة عالية. قد جاء في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم وترك شخصا واحدا لم يعطه، وكان أعجبهم بسعد بن أبي وقاص، فقال يا رسول الله أعطيت الجماعة وتركت فلان وإنه مؤمن، قال أو مسلم، يرشد إلى أن يعبر بالعبارة التي هي أقل والتي تصلح له، لأن الإنسان إذا قيل له أنت مسلم يقول نعم نعم مسلم، لكن إذا قيل له أنت مؤمن يقول أرجو أو إن شاء الله، لأن الإيمان درجة كمال ما يدعيه الإنسان لنفسه ولكن يرجو أن يكون من أهلها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأعراب القرآن قال الله فيه قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني الإسلام حصل، ولكن كمال الإيمان وقوة الإيمان هذه تضاف إلى الإسلام. وكذلك في حديث سعد الذي ذكرته، حديث سعد الذي ذكرته، لكن الإسلام والإيمان هما من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا انفرد أحدهم عن الآخر اتسع للاثنين، اتسع للاثنين، فجاء ذكر الإيمان والإسلام في مصارف الزكاة. قال الله عز وجل إن جاء ذكر الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة، إنما صدقت الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين من الألفاظ من جنس الإيمان والإسلام، إذا فرق بينها في الذكر شمل المعنى هذا وهذا، وإذا انفرد أحدهم عن الآخر وإذا اجتمع وزع المعنى بينهم. فلما ذكر الفقراء والمساكين مجتمعين يفسر الفقير بأنه الأشد وهو الذي لا يجد عنده شيئا أصلا، ويفسر المسكين بأنه عنده شيء لكنه لا يكفيه، والكل مستحقون للزكاة إلا أن بعضهم. لكن إذا جاء ذكر الفقير وحده حيث قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يدخل تحت فقرائهم المساكين، يدخل المحتاج الذي ليس عنده شيء والمحتاج الذي عنده شيء لا يكفيه. كذلك الإسلام والإيمان جاء في حديث جبريل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم ليلتك وتصوم رمضان وتحج بيتك. هذا هو الإسلام، فسر الإسلام بهذه الأمور. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. فجمع في الذكر فوزع المعنى بينهما. لكن لو جاء ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، لأنه لما في حديث جبريل سأله عن الإسلام ففسره بأمور ظاهرة، شهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أمور ظاهرة. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، يعني فسره بأمور باطنة. فلما جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما. لكن إذا جاء ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل تحته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويدخل تحته أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فيعني الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق المعنى بينهما، كما في حديث جبريل، لأنه جمع في حديث واحد، ففسر الإيمان بأمور باطنة وفسر الإسلام بأمور ظاهرة. لكن إذا جاء ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. كذلك يسأل عن الفرق بين المنافق والكافر. الكافر هو الكافر ظاهرا وباطنا، يعني كافر في قلبه ويظهر الكفر ويدعي الكفر، وأما المنافق فهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. يعني إسلامه كان ظاهر هذا غير حقيقة، ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يعني يحصل منهم يعني الإهام والتغرير بالناس، وأنهم يعني مسلمون وهم كفار يبطنون الكفر، وهم يبطنون الكفر. فإذا الفرق بين الكافر أن الكافر يعني كافر ظاهرا وباطنا، والمنافق كافر باطنا وظاهرا ومسلم ظاهرا، يعني إسلامه لا قيمة له، بل هو أشد خطرا على المسلمين من الكفار، لأن الكفار المباينين أمرهم واضح مكشوف، لكن هذا الذي يكون منافقا بين المسلمين يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا هو الأخطر على المسلمين. سؤالنا الأخير عن الفاسق، من هو الفاسق؟ إيه؟ الفاسق. الفاسق. نعم. الفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسوق المعاصي، الفسوق المعاصي، لأن المخالفات منها ما يتعلق بالعقيدة وهذا يقال له بدع، ومنها ما يتعلق بالأعمال وهو يقال له فسوق ومعاصي. يقول: أنا أرجو من فضيلتكم توضيح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وما هي الأعمال الفاضلة التي يقوم بها غير الحاج؟ عشر ذي الحجة يعني ورد في فضلها حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الرجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قوله ما من أيام العمل الصالح، هذا يدل على أن أي عمل صالح في العشر أن أجره عظيم وثوابه جزيل، لأن العمل الصالح مطلق، كل طاعة لله عز وجل هي عمل صالح، الصيام عمل صالح، والصدقة عمل صالح، والمعروف أنه عمل صالح، ويعني الدعوة إلى الخير عمل صالح، وكل طاعة لله عز وجل فيها عمل صالح، فأي عمل يعمل في هذه الأسماء في أيام العشر فإن أجره عظيم عند الله عز وجل، في هذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك الصيام، كل إنسان يصوم يعني التسع يعني يوم العيد هو العاشر، ولا يجوز صومه لأحد لا للحجاج ولا لغير الحجاج. وأما صوم يوم عرفة فأفضل الأفضل في حق الحجاج أن لا يصوموا، وأن غير الحجاج الأفضل لهم أن يصوموا، بل هو أفضل يوم يصام تطوعا لغير الحجاج، بقوله صلى الله عليه وسلم أما سئل عن صوم عرفة قال: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا ولكن لغير الحجاج، وأما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين ليتقووا على الذكر والدعاء، وليكون يعني عندهم نشاط وقوة، فلا يصوموا ويكون عندهم كسل وخمول ثم يغفلون عن الدعاء، أو لا يتمكنون أو لا يحصل منهم الدعاء في هذه الساعات النفيسة الثمينة التي لا تعوض. وأما بقية ما دون اليوم يعني اليوم التاسع فيشرع صيامه ويصحب صيامه، يعني سواء يعني للحجاج وغير الحجاج يجوز لهم أن يصوموا، وإنما الذي يكره لهم أن يصوموه هو يوم عرفة لأنهم واقفون بعرفة. والأعمال الصالحة مطلقا كما جاء في الحديث هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ومن ذلك التكبير، يعني الناس يكبرون إذا دخلت العشر، الناس يكبرون، مشروع التكبير فيها تكبير الله عز وجل وإعلان التكبير وإظهاره. نعم. يقول: إذا لم يكن عندنا سكن في ميناء وسكننا في العزيزية، فكم ساعة نجلس في ميناء ليلا ليكون قد أدينا الواجب؟ المبيت بميناء واجب من واجبات الحج، ويحصل المبيت بأن يمكث الإنسان في ميناء أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل، يعني معناها أنه يعرف مقدار من ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على اثنين، فإذا قسمت ما بين أذان المغرب وبين أذان الفجر يعني عرفته وقسمته على اثنين طلع كلامك لك مقدار الليل، فيحصل مكثك يحصل مبيتك بمنى الواجب بأن تبيت أكثر الليل، يعني النصف الأول ومعه بعض النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه بعض النصف الأول. يقول: وهل نقصر الصلاة في منى وكذلك في السكن في العزيزية؟ نعم، الحجاج يعني يقصرون، يعني يقصرون في منى، وكذلك لو كانوا في العزيزية يقصرون، لكن المشروع أن يكون المبيت في منى، والنهار يعني إذا كان في منى فهو الأفضل مع الليل، وإن لم يحصل الإنسان أن يوجد لا يوجد في النهار فإن ذلك لا يترتب عليه شيء، وإنما الذي يترتب أن يكون في الليل ليس موجودا في منى أكثر من نصف الليل. يقول: إذا رميت جمرة العقبة فهل لي أن أحلق وأتحلل أو لا بد أن أطوف؟ السنة أنك إذا رميت تحلق وتتحلل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو إنما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام بعدما رمى وحلق. وأعمال يوم النحر كما هو معلوم يجوز تقديم بعضها على بعض. يقول: أخ لي بيته مستقل عن بيتنا، وإذا جاء يوم العيد أو قبله بأيام يأتي عندنا، فهل تجزئ أضحية واحدة لنا وله؟ كل صاحب بيت إذا كان موسرا فإنه يضحي لنفسه، إذا كان مستقلا في بيته وطعامه وأكله وهو موسر يضحي يوم العيد، ولا يكتفي بأن أبوه يضحي ولا أمه يضحي. يقول: عندنا في الجزائر ما يسمى بالصوفية. إيه؟ الصوفية. نعم. ويذبحون للأولياء، فهل يجوز أن نأكل من تلك الذبائح؟ لا يجوز، إذا كانوا يذبحون للأولياء ويذبحون لغير الله فذبحوا لغير الله شرك بالله عز وجل، الذبيحة التي ذبحت لغير الله لا تؤكل. قال: وكذلك يقرؤون القرآن جماعة ويستدلون بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا لا يدل على قراءة القرآن جماعة، قراءة القرآن يعني جماعة هذا غير سائق، ولكن يعني ما في يعني شيء يدل عليه، وإنما قراءة القرآن كله يقرأ بنفسه ويتدبر ويتأمل، لأن الإنسان كان يقرأ بنفسه يكون معه تدبر والتأمل، أما إذا كان يقرأ مع ناس يعني هو معهم لا يتقدم ولا يتأخر، لا يسبقونه ولا يسبق، بس مهمته أن يواظبه. يقول: شيخنا الفاضل، خرجنا من الرياض حاجين لكننا لم نحرم من الميقات ولم نتجرد من المخيط، حيث أن إننا سنمكث في جدة إلى يوم الثامن، فهل نحرم من جدة؟ إذا كنتم جئتم من الرياض قاصدين الحج وأن سفرتكم هذه سفرة حج، فيجب عليكم أن يكون إحرامكم من الميقات يعني قبل أن تصلوا إلى جدة، وإن تجاوزتم جدة ورجعتم إلى الإحرام المكان الذي تجاوزتموه وأحرمتم منه ليس عليكم شيء، وإن أحرمتم من جدة عليكم فدية. يقول: حفظك الله، هناك مسجد بجوار المسجد النبوي يسمى مسجد علي رضي الله عنه، فما حقيقة هذا المسجد؟ ليس بمعقول أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون لهم مساجد قرب مسجده يصلون فيها ويتركون الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير معقول. الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجده والصلاة بألف صلاة، فليس بمعقول أنهم يوجدون مساجد لأنفسهم ثم لا تكون الصلاة فيها بألف ثم لا يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، وإنما هذه أمور جدت فيما بعد وأحدثت فيما بعد. هل يستطيع المحرم أن يلبس التبان إذا كان مريضا بسلس؟ إذا كان الإنسان بحاجة إلى أن يلبس يعني تبان أو سراويل لأمر يقتضي ذلك يفعل، ولكن عليه فدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة: أن يذبح شاة أو يصوم أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ذات أيام. للإنسان يلبس المخيط إذا احتاج إليه سواء على رأسه أو في غير رأسه، ولكن عليه الفدية. هل تغطية الرأس والرجلين أثناء النوم وأنا محرم فيه فدية؟ تغطية الرجلين ما في بأس، تغطي رجليك باللحاف، أظهر رأسك فقط، رأسك ووجهك، والباقي غطه ما في بأس. هل يجوز لي أن أشتري سيارة من شخص اشتراها بنقود فيها شبهة؟ لا، ما يريبك إلا ما لا يريبك. هل أؤخر طواف الوداع إلى أن أذهب إلى جدة ثم أرجع فأطوف؟ لا، أم أطوف ثم أذهب؟ تطوف ثم تذهب، ثم إذا أردت ترجع ترجع، ولا علاقة لرجوعك بالحج. إذا ذهبت إلى جدة وقد ودعت ثم أردت الرجوع إلى مكة، هذا رجوع لا علاقة له بالحج، تدخل وتخرج كما تريد، ولا يلزمك طواف يعني إذا رجعت. ولكن لو خرجت فإنه يلزم، فإنه خرجت غير مودع وعليك الفدية. هل جاء ما يدل على بركة تراب المدينة أو البقيع؟ ما جاء شيء يدل على بركة التراب، ويعني بعض الجهال يعني يأخذون من تراب المدينة يعني وتراب البقيع، كل هذا من الجهل، كل هذا من الجهل. ما في شيء يدل على أن التراب مبارك وأن الناس يحملونه ويأخذونه إلى بلادهم، وإنما الذي جاء أنه مبارك ويجوز حمله إلى البلاد ماء زمزم. يقول أحسن الله إليكم، يوجد من الناس من يقسم العلم إلى علم ظاهر وعلم باطن، ويستدل بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وبأسماء الله قال منها الباطن ومنها الظاهر، فما رأيكم في هذا التقسيم؟ هذا تقسيم غير صحيح، تقسيم غير صحيح. يعني الإنسان يعني العلم يعني هو ما جاء في الكتاب والسنة، وهو يعني ظاهر، ولكن الاستنباط قد يكون خفيا. وأما يعني شيء يخالف ما جاء في القرآن ويعني ويقال أن هذا علم ظاهر وباطن، وبعض الناس ما والباطن ما كل أن يحصله وإنما يحصله بعض الناس، هذا كله من الكلام الباطل الذي لا قيمة له. يقول ما واجبنا بما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتن؟ واجبك أنك تحب الجميع وتترضى عن الجميع، وأن يكون قلبك نظيفا في حقهم جميعا ولسانك نظيفا، فلا تقدر قلبك ولا توسخ لسانك بالكلام فيهم في بعض فيما لا يليق، بل كن ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب عليك، أنك تحب الجميع ويعني تبحث عن الأعذار الطيبة والمناسبة للجميع، ولا تغلو في أحد وتجفو في أحد، بل عامل الجميع معاملة طيبة وأنزلهم منازلهم يعني على حسب الفضل، من جاء في فضل يعني يعترف بفضله الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأتي عنه فضل يعني يصير له الفضل العام الذي يتعلق بالصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، وقد ظفروا بشرف ما حصل لغيرهم، وهو أن عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، غيرهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يراه في منام. وأما الرؤية بالحقيقة فهذه اختص بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم الله في التوراة والإنجيل قبل أن يوجد زمانه وقبل أن يأتي زمانه، الله أثنى عليه في التوراة والإنجيل، قال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذه صفتهم في التوراة، الكلام اللي راح هذا صفتهم. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية عظيمة آية عظيمة دلت على أن الصحابة الكرام الله تعالى أثنى عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا وقبل أن يأتي زمانهم، فهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال وعد الله الأنصار منهم مغفرة وأجر عظيمة، يعني وعد الله الجميع. وكلمة منهم هذه ليست للتبعير وإنما هي لبيان الجنس، يعني هم الذين وعدوا، لأنه لو لم تأتي كلمة منهم لكان الوعد لجميع المؤمنين، لكن لما جاءت منهم صار وعده خاصا بهم. وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة أن من لبيان الجنس ليست للتبعير، يعني معنى بعضهم موعود وبعضهم غير موعود، بعضهم يحمد وبعضهم يذم، لا كلهم يحمدون لكن ليسوا على درجة واحدة. الله تعالى فرق بينهم ويعني سوى